ألوان فأتاهم العذاب من ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا كذب على الله. ولئن سألتهم من رحمة. أو أرادني برحمة هل هن ممسكات؟